هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد جمال حسن طحون المقيم في كفر حجازي مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: الحقيقة حضرات أنا عندي مشكلة مع وزارة الكهرباء، والحكاية باختصار إن في عداد كهرباء باسمي أحمد جمال حسن طحون، وبدفع الفلوس اللي بتنزل في الوصل كل شهر وما فيش أي مشاكل، لكن فجأة يا حضرات من غير مقدمات لقيناهم جايين يقولوا: ادفع اللي عليك يا مواطن، يا إما هنرفع العداد ونقطع الكهرباء عنك. مش بس كده، لا، احنا هنعمل قضية ويا الدفع يا الحبس، حقنا لا يمكن نسيبه أبدا. يا سعادة البيع على مهلك شوية علينا، فلوس ايه اللي هندفعها حضرتك؟ ما احنا بندفع المطلوب مننا كل شهر. عليكم 3900 جنيه متأخرات، اصل الموظف اللي كان بيقرا ما بيعرفش يقرا، بيقرا غلط، مع الوقت اتكومت عليكم الكيلوات. قلنا بقى ادينا حوشناها عندكم، وانتم مش غربوا برضو وزيتنا في دقيقنا، هاتوا بقى. يا سلام، بقى قارئ العدادات يغلط واحنا اللي ندفع الثمن ونتحمل الغلط؟ وبعدين سعادتك الكمية اللي اتكومت علينا دي دخلت في شرايح اعلى، هي دي المشكلة يا حضرات. أما بيانات الاستعلامات فهي رقم الحساب 2609 يومية 8 منطقة 67. احنا يا حضرات ما عندناش أي مشكلة في أي حل منطقي يتناسب مع ظروفنا، والأهم من ده كله بقى إن اللي غلط يتحمل نتيجة غلطه، مش يعملها موظف متكاسل وفي الآخر إحنا اللي نتحمل النتيجة وندفع التمن. أنا طمعان في إن السادة المسؤولين في وزارة الكهرباء هيتفهموا الموقف اللي أنا فيه ومش هيرضوا بالوضع ده أبدا. همسة عتاب. رضا سليمان.